تبكيني تنادي تحترق كلها معا في داخلي بشوق مثل النار يندلع في دمي ولهيبه لضا لمدى لا منتهي أشتاق إليك وكيف لا أنت الماضي والآخر ذبول الزهور.